مباحته هو النوع الأول أن يكون الطرفان مفردين، الثاني أن يكون مركبين، الثالث أن يكون المشبه به مركب المشبه، الرابع العكس. تمام، ماذا بقي لنا إذا؟ بقي لنا وجه الشبه المركب إذا كان عقليا. يعني الآن وجه الشبه المركب إذا كان حسيا. ماذا بقي لنا من الأخبار؟ وجه الشبه المركب إذا كان عقليا. إذا كان عقليا. مثال قول الله تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد، صورة منتزعة من متعدد. ما هي صورة المنتزعة من المتعدد هنا في جانب المشبه؟ مشبه ما هم اليهود يعني. صورة منتزعة منه ما هي؟ تمام، حمل المخطوط ومحمول المخطوط وكونهم جاهلين بذلك المحمول. هذه الأشياء قد ركبت منها الصورة، وأما في جانب المشبه به فهو أيضا حامل المخطوط، وهو كون الحمار يحمل الأسفار، ومحمول المخطوط وهي الأسفار، وكونه يجهل ما فيه، وهي صورة صورة منتزعة من متعدد. لكن هذه الصورة، هذه الصورة المركبة، هل هي مركبة بالحس أم بالعقل؟ مدركة بالعقل وليست مدركة بالحس. إذ الصورة هنا هي عدم الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في الصحابة. وهذا المعنى مدرك بماذا؟ بالعقل. ما هي؟ عدم الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل تعب في الصحابة. أما الحمار فقد حمل أبلغ نافع، وهي الأكبر محتوية على العلم، ولم ينتفع بها. وأما أكبر اليهود فقد حملوا التوراة التي أبلغ نافع ولم يستفيدوا منها، وكان حظهم منها والتعب والمشقة. طيب، بقي لنا النوع الثالث من الأحكام، أو الحكم الثالث من الأحكام، ما هو المتعدد؟ المتعدد ينقسم أيضا إلى قسمين، القسم الأول حس، والقسم الثاني عقل. والمتعدد هو ما تكون من عدة أشياء، وكل شيء من تلك الأشياء خطب به التشبيه الاستقلالي، وهذا هو الفرق بينه وبين المركب. يعني المركب صورته منتزعة من عدة أشياء لا يمكن الفصل بين تلك الأشياء. أما المتعدد فهو الذي خطب به التشبيه في أشياء متعددة، وكل شيء مستقل لنفسه. هذا المتعدد قلنا قد يكون حسيا، وقد يكون عقليا، وقد يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. هاتوا لنا مثال المتعدد الحسي. مثال المتعدد الحسي، مثال المتعدد في اللعن وفي اللون والطعم والرائحة، فذلك مثل أن تقول هذه السباحة كالبرتقال شبهتها بها في اللون إذا كانت حمراء، وفي الطعم إذا كانت حلوة مثل البرتقال، وشبهتها فيها أيضا في الرائحة، شبهتها في لماذا؟ في الرائحة، وقد تشبهها به في الحجم، ويكون عندنا كم من نوع فيه الشبه؟ أربعة، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا. طيب، هل يصح أن يستقل كل نوع بنفسه من هذه الأنواع؟ نعم، يستقل كل واحد بنفسه، إذن هذا هو نوع وجد الشبه المتعدد الحسي. تمام، النوع الثاني نوع الشبه المتعدد العقلي، نوع الشبه المتعدد في المدرك العقلي. مثاله نعم، الحياة الحياري والعلم والتواضع والأخلاق والكرم، كل هذه المعاني التي لا تدرك إلا بالعقل. تشبيه عالم بعالم في العلم والحياة والخلق والتواضع، هذا مفهوم. تمام، بقي لنا المثال وهو ما كان بعضهم مدركا بالحس وبعضهم مدركا بالعقل. مثاله لذلك نعم لم يسبق لها تشبيه الانسان بالشيء، هذا مثال ذكره الشيخ. نريد مثال اخر نعم تمام، في الكرم والخلق والصورة مما يدرك، والكرم والخلق مما يدركان بالعقل، وكتشبيه البنت بأمها بماذا؟ في الصورة وفي الأخلاق. هذه أقسام سبعة انقسم إليها التشبيه باعتبار وجهه، وكون الوجه قد يكون فردا، وقد يكون مركبا، وقد يكون متعددا، وقد يكون حسيا، وقد يكون عقليا، وكل هذا داخل في قول المؤلف رحمه الله. ثم قال واحدان يكون او مؤلف مراد المؤلف المركب، او متعددا مراد به المتعدد الذي كل واحد من انواعه مستقل بنفسه. ثم قال وكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة عرف بأنه ينقسم إلى حسي أو عقلي، فكانت الأقسام ستة. ثم يزاد على الأقسام الستة أن المتعدد قد يكون بعضه حسيا وقد يكون بعضه عقلي. ثم قال كذلك من أنواع التشبيه الذي يسمى بالتشبيه التهكم أو التشبيه التمليحي، وضابط التشبيه التهكم أو التمليحي هو أن يكون الوجه فيه متضادا، أن يكون الوجه فيه متضادا. ولماذا كان الوجه فيه متضادا؟ لأن التضاد ينزل منزلة التناسب، لأن التضاد ينزل منزلة التناسب. لماذا؟ لأن الضد أقرب خطورة لله. إذا هناك نوع من التشبيه يسمى بالتشبيه التمليحي أو بالتشبيه التهكمي. وذلك عندما يكون وجه الشبه متضادا في الطرفين وينذر التضاد منزلة التناسب، ومثله تشبيه حاتم بالبخيل، لأن حاتم كان أتقى العرب، فإذا شبهته ببخيل فتكون هناك منزلة التضاد منزلة التناسب. وقصدت بهذا التشبيه أحد أمرين، إما التهكم بماذا؟ بالبخيل، وإما بالله بالله وفكاء، يعني أردت أن تفكك الناس وأن تفكك المسجد. وهذا يقع عندنا في اللغة الدارجة، فكثير ما نشبه شيئا بضده من أجل التمليح ومن أجل التهكم. ثم قال انتهى في هذا كلمة الألهام في الأبيات، أن التشبيه ينقسم باعتبار وجه الشبه إلى ثلاثة أقسام، ينقسم أولا إلى خارج وداخل، وينقسم ثانيا إلى إضافي و حقيقي، إلى إضافي وإلى حقيقي، وينقسم ثالثا إلى مساعد أو مركب أو مفرد، وكل واحد من هذه الأحسان قد يكون فكريا أو عقليا، ويزيد المتعدد بكون بعضه فكريا والبعض الآخر في وعقلي. ثم ينقسم من جهة أخرى إلى أحسن أخرى، ما هي بالأحسن؟ نعم هي نعم، قد يكون واحدا قد يكون مركبا قد يكون متعددا. ما الفرق بين المركب والمتعدد؟ ما الفرق بين وجه الشبه المركب والمتعدد؟ يعني أن تعرف أن تقول شيئا ولكن العبارة لم تشعرك كثيرا، يعني جميل، لكن أريد عبارة أجمل من هذا، عبارة أجمل من هذا. طبعا في ذات الطرف وكذلك صحيح، كذلك ايضا في وجه الشبه المتعدد عندك جواب احسن من هذا. المتعدد كذلك ايوه إذا وجه الشبه المركب هو عن صورة ملتأمة مأخوذة من متعدد لا يمكن الفصل بين أجزائه، وأما المتعدد فهو الذي قصد فيه كل واحد من وجوه الشبه قصد به تشبيه معين على انفراد، تشبيه معين على انفراد. مثلا نأتي بصورة للمركب، صورة مثال للمركب، مثال للمركب. نعم تمام، هات لنا في القرآن، من الأحسن أن نأخذ من القرآن فهو البحر الذي لا ينزح، في القرآن الكريم يوجد وجه الشبه، نعم، أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض إلى آخره. هذا وجه شبه منتزع من متعدد، صورته منتزعة من متعدد، هذا مركب ولا لا؟ مركب. في القرآن الكريم أيضا نأتي بوجه شبه متعدد وليس مركبا، نعم. كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا هل نعده من قبل المركب ولا من قبل المتعدي؟ مركب عقلي تمام، احنا نريد متعددا في القرآن الكريم. ها تفضل. احسنت. مثال الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. طيب ما هي وجوه الشبه المتعددة في الآية؟ ما هي وجوه الشبه المتعددة؟ نعم. الوجه الأول وجوه الشبه المتعددة، الوجه الأول تفضل. في الذي أنصف في جانب المشبه، نريد في جانب المشبه الرجل الذي أنصف، هذا واحد. طيب ثاني الشيء المنفق، لا نعم. الثاني إذا الشيء المنفق، الثالث كون ذلك الشيء قليل، إذا كم عندنا؟ نعم أي كذلك الجهة المنفقة، هذه كم؟ 4. في جانب المشبه به أيضا الحبة والسنابل وكون كل سنبلة مشتملة على 100 حبة، وكذلك الجهة التي وضعت فيها هذه الحبة. إذا هذا متعدد، شبهنا متعددا في متعدد، وكل واحد من هذا المتعدد قطب بذاته أم لم يقطب؟ قطب استقلالا، قطب استقلالا. هذا هو الفرق بين المركب وبين المتعدد. إذا لابد أن نتنبه للمتعدد وللمركب، لأن كثيرا ما يغلط الناس فيه. طيب فباعتبار تقسيم وجه الشبه إلى كونه مفردا مركبا متعددا أو كونه عقليا حسيا، فكم من قسمة نجدها فيه مع اعتبار كون المتعدد بعضه حسي وبعضه؟ إذا كم قسمة؟ تفضل. 7 تمام. نقول لنا الأول نعم المفرد الحسي، الثاني المفرد العقلي، الثالث المركب الحسي، الرابع نعم المركب العقلي، الخامس نعم المتعدد الحسي، السادس المتعدد العقلي، السابع والأخير تفضل المتعدد الذي بعضه حسي وبعضه عقلي. ثم سبق في الأمثلة أن المركب باعتبار طرفيه توجد لنا فيه كم من صورة؟ باعتبار طرفيه كم من صورة في الدنيا؟ هذا المركب تمام، هذا المركب يعني المركب كل هي 4 تمام، هي 4. والمركب المركب الحسي سبق أنه باعتبار طرفيه، هذا الذي كنا فيه باعتبار طرفيه انقسموا إلى 4 أقسام، إما أن يكون طرفاه مركبين أو يكون لا أو يكون مفردين أو يكون أحدهما مفردا، والثاني هي كم؟ 4 تمام. والآن وننبه قبل أن ندخل إلى درسنا الحاضر إلى أن هناك نوعا من التشبيه قد سبق ذكره في آخر الأبيات، فما هو هذا النوع؟ نعم تشبيه التضاد، تشبيه التضاد في أي مجال يكون تشبيه التضاد؟ نعم في مجالي التمليح والتحكم تمام. أشار المؤلف بهذا الفصل وهو قوله نعم فصل في آداب التشبيه وغايته وأقسامه، هذا الفصل سيتعرض فيه المؤلف رحمه الله إلى مباحث 3. المبحث الأول في الكلام على أداب التشبيه، والثاني في الغاية من التشبيه، والثالث في أقسام التشبيه من جهة أخرى أو باعتبار آخر سنعرفه إن شاء الله تعالى في موضع. أما المبحث الأول وهو المتعلق بأداب التشبيه. أداب التشبيه هي التي تربط بين المشبه والمشبه به وتجعلهما مشتركين في ذلك المعنى. ولولا هذه الأداة لما كان هناك ربط وجمع بين المشبه والمشبه به. وهذه الأداة قد تكون ملحوظة وقد تكون ملحوظة. وهذه الأداة للنظر إليها على أنواع ثلاثة. النوع الأول حرفان، والنوع الثاني أسماء، والنوع الثالث أفعال. فهي إذن على أنواع ثلاثة. النوع الأول حرفان، الثالث أفعال. أما الحرفان فهما الكاف وكأن، ليس إلا، عندنا حرفان فقط الكاف وكأن. أما الكاف فتتميز عن كأن بكونها تدخل على المشبه به. تدخل على ماذا؟ على المشبه به، كقول الله تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. إذ المشبه به هنا هو الأعلى، هو الأعلى. طيب، هذه الكاف التي تدخل على المشبه به في بعض الأحيان قد تجدها داخلة على مفرد ولا يقصد التشبيه به. قد تجدها داخلة على مفرد ولا يقصد التشبيه به في المفرد. وذلك كقوله تعالى: كماء أنزلناه من السماء. إذ ليس المقصود هنا هو تشبيه الدنيا بالماء، يعني المقصود به حالة الدنيا في هذه الحالة التي تدخل تحت إطار الكاف. فلذلك ينبغي التنبيه إلى أنه ليس كل مفرد دخلت عليه الكاف يكون مشبها به، فإنه في حالة التشبيه المركب تدخل على مفرد لا يكون. طيب، وأما كأن فهي حرف من الحروف التي تعقد الربط بين المشبه والمشبه به، وهي أبلغ من الكاف، وهي أبلغ من الكاف وأوسط اشتمالها على حرف يدل على التأكيد وهو أن. واختلف العلماء هل هي حرف بسيط أم هي حرف مركب، والأصل فيه هو وجود أن وحدها والكاف، ووجود أن وحدها والكاف. إذا قلت مثلا كأن محمدا أسد، الأصل فيه إن محمدا كالأسد، ثم تقدمت الكاف فدخلت على إن، وانفتحت أن بدخول كاف الجر عليها لأنها صارت مطلوبة، فصار كلام كأن محمدا أسد، وتتميز بكونها تدخل على المشبه، فهي بخلاف الكاف، يعني الكاف تدخل على المشبه فيه، وأما كأنك تدخل على المشبه كما في قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وذهب جمهور العلماء إلى أن كأن هي بالتشبيه سواء كان خبرها جامدا أو غير جامد، وقيد بعض العلماء كونها بالتشبيه بأن يكون خبرها جامدا. فعندهم إذا قلت كأن محمد أسد فهي بالتشبيه، لأن أسد، كأن هند القمر فهي بالتشبيه لأن قمر جامد. لكن إذا قلت كأن محمدا قارئ ليست عندهم بالتشبيه، وإنما هي بالظن والشك، والصواب أنها للتشبيه. وأما زعمهم أنها للظن والشك وليست التشبيهي فهو مبني على أن الشيء لا يشبه به، لأنك إذا قلت كأن محمدا قريب قارب فأنك تشبهه بنفسه، لأنه هو محمد وهو قارب، ولا لا؟ لكن رد هذا الزعم بأن حالة من أحواله بحالة أخرى، يعني كأنك قلت كأن محمدا وهو قارب خير منه وهو غير قارب مثلا، فإذا كأن هي للتشبيه على القول الراجح، سواء دخلت على خبر جامد أو على خبر مستقبل. طيب، وأما النوع الثاني من أدوات التشبيه فهو ماذا؟ فهو الأسماء، والأسماء كل اسم يدل على التشبيه والتمثيل، وهي كثيرة، مثل نحو شبيه شبه، كل هذا من الأسماء الدالة على الرب وعلى التشبيه، على رب المشبهين، مثل المشبهين، نقول محمد مثل الأسد، هند نحو قمر، نحو شبه كبير مثل أمد دالة. وأما الأفعال، فمنها يضارع، ومنها يشابه، ومنها يماثل، ومنها أفعال الرجحان، أفعال الرجحان مثل ظننت وحسبت، وكذلك علمت أيضا استعمل أداة للتشبيه في شرط أن يكون هو المشتبه قريبا، نستعمل علم للتشبيه في شرط أداة أن يكون هو المشتبه قريبا. إذن هذا ما يتعلق بأدوات التشبيه، وإلى بعض ذلك أثر مالك بقوله أداته كافٌ كأن مثل وكل ما ضعه، قال ثم الأصل في لا ما في الكاف ما شبه به، ما في الكاف ما شبه به، ما هو الذي في الكاف ما شبه به؟ قل هذا مثل الأسد، وهذا نحو الأسد، وما أشبه ذلك، قال بعكس ما ما سواه فعلا والبديل، ما هو سواه المخرج سواه كأن والأفعال، فإنه يليها ماذا؟ التشبيه، لأن التشبيه له أغراض وأهداف، فإن العرب كانت تشبه أي تحقق أهدافا وأغراضا في لغتها، وهذه الأغراض قد تتبعها علماء البيان وحاولوا أن يسمعوها لطالب العلم، وتتبعوها وتقرأوها من خلال الأساليب اللغة العربية، من خلال أساليب اللغة العربية، وجمعوها في هذه الأغراض التي سنتعرف عليها، وستكون هناك أغراض أخرى فرعية، ولكن هذه الأغراض هي الأغراض الكلية التي تندرج تحتها أغراض جزئية أخرى. وقد سبق في المبحث الذي قبل هذا باب أو مبحث أدوات التشبيه، عرفنا فيما سبق أن التشبيه لا يتم إلا بأركان أربعة، من جملة هذه الأركان الأداة. ما هي الأداة في تعريفه أو في عرفه؟ نعم، هي التي تعقد الربط بين المشبه والمشبه به، وتجمعهما في المعنى الذي يتوفر فيهما معا، الذي يوجد فيهما معا. إلى كم تنقسم هذه الأداة؟ إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول، القسم الأول أو النوع الأول الحروف أو حرف، يعني الثاني الأسماء، الثالث ما الفرق بين الحرفين اللذين ينعقد بهما التشبيه؟ ما الفرق بينهما؟ إذا الفرق بينهما هو أن الكافية بها يبيها ويشبه الدين في الغالي وكأن يبيها المشبه يبيها المشبه سبق. نعم بخلاف الإنكار مطلقا. وهذا الوجه ليس من متفق عليه وإنما هو مختلف فيه، والراجح أنها تفيد فيها دائما، وهناك فرق من جهة أخرى. نعم تفضل. نعم أبلغ من فيه بالكاف. لماذا كان أبلغ من فيه بالكاف؟ لماذا؟ نعم لاستعمال هذه الأداة على التوكيد تماما. أما التشبيه بالنوع الثاني وهو الاسم، فما الذي يلي؟ ما الذي يلي أداة؟ نعم نعم معنى يليه المشبه، المشبه به يليه المشبه به. وأما التشبيه بالفعل فما هو هذا النوع من الفعل الذي يقع به؟ تفضل. نقول ما هو النوع الفعل الذي يحصل به التشبيه؟ نعم يضارع يماثل يشابه، وكذلك وكذلك أفعال اليقين والإشهاد، كل هذا من النواحي التي يحصل بها التشبيه. والآن ننتقل مع المؤلف رحمه الله إلى هذا المبحث الذي هو مبحث بيان الأغراض والأحداث التي يتوخاها العرب من التشبيه. نعم ممكن اي فعل مطلقا، لا ما قيدناه بمضارع ولا بمضارع، قلنا الفعل. نعم ما قيدنا، قلنا من الذي قيده؟ نعم انت الله من ذلك. اذن كل فعل يصلح للتشبيه مقصود ان تكون الماده داله هذا هو المقصود تماما. فنحن الان مع مبحث آخر من مباحث التشبيه، وهو الذي أشار إليه المؤلف في هذه الأبيات، وهو عبارة عن الأغراض والأحداث التي يحققها التشبيه. الغرض العام من التشبيه هو الوضوح والبيان مع الإيجاد والاختصار، هذا هو الغرض العام أو الفكرة العامة، ولكن تحت هذه الفكرة العامة أفكار أخرى، وتحت هذا الغرض الكلي العام أغراض أخرى استقرأها علماء البيان وجمعوها وبينوها هنا، وقد حاول المؤلف أن يجمعها في هذه الأبيات أخذا من أصله الذي هو منظور الذي هو منشور التلخيص رحمه الله تعالى. الغرض الأول من هذه الأغراض أشار إليه بقوله كشف الحال. الغرض الأول من أغراض التشبيه كشف حال المشبه، وننبه بأن جل هذه الأغراض تعود إلى المشبه. جل هذه الأغراض والأحداث كما سنتعرف عليها يعود إلى المشبه. الغرض الأول هو بيان حال المشبه كما إذا كان مجهول الحال والصفة قبل التشبيه، فحين يكون حال المشبه مجهولا عند الناس يأتي المتكلم فيشبهه بشيء آخر يتضح به حاله وصفته، يتضح به حاله وصفته. وهذا كثير في اللغة العربية، هذا كثير في اللغة العربية، وقول الله تبارك وتعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الغرض هنا ما هو؟ هو بيان حال السفن الجارية في البحار وأنها تشبه الجبال، تشبه الجبال. وهو قول الشاعر كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يظهرهن كوكب، فقوله كأنك شمس يخاطب به الممدوح الذي كان ملكا، وهو يريد أن يبين حاله وأنه على حالة عظيمة بالنسبة للملوك الذين كانوا في عهده. فحاله مع الملوك الذين كانوا في عهده بالنسبة لرفعة الشأن وعظمة القدر كحال الشمس مع الكواكب، فإن الشمس إذا طلعت لا يبقى للكواكب ظهور، وكذلك هذا الملك إذا ذكر ومدح لا يبقى للملوك الذين كانوا في عهده ظهور معنوي ولا وجود معنوي. فما هو قصد الشاعر بهذا التشبيه؟ قصده بيان حال المشبه، لأن هذا الحال كان مجهولا عند الناس، ما كان الناس يعرفون قدر هذا الملك الممدوح، ولولا التشبيه لما عرف حاله. هذا هو الغرض الأول. الغرض الثاني من هذه الأغراض بيان مقداره، كما إذا كان المشبه معروفا معرفة إجمالية، إذا كان المشبه معروفا معرفة إجمالية، وأراد المادح أو المتكلم أن يبين هذا الحال الإجمالية لتصير واضحة المقدار عند السامعين وعند المخاطبين، كما في قول بعضهم كأن نشيتها من بين زارتها، مر السحابة لا ريت ولا عجل. فنشية المرأة هذه هي معلومة علما إجماليا، النشية معلومة، لكن مقدارها هو المجهول، وأراد الشاعر هنا أن يبين مقدار هذه النشية، فشبهها بماذا؟ بالسحابة التي تمشي مشيا متوسطا، ليس فيه عجلة وليس فيه بطء، مر الصحابة لا ريث ولا عجل، يعني لا يتريث كثيرا ولا يعجل كثيرا. فهذا التشبيه حقق لنا غرض من أغراض التشبيه، ما هو؟ بيان مقدار حال المشبه، بيان مقدار حال المشبه. وهذا النوع من التشبيه يستعمل في إيضاح الأشياء التي يحتاج إليها السامع، ويستعمله المربون والمعلمون في بيان مقدار الأشياء التي يحاولون أن يوضحوها للناس، كالذي يشبه مثلا الكرة الأرضية بالبيضة، وكالذي يشبه شجرة من الأشجار بشيء يرسمه أمام التلاميذ وما أشبه ذلك. فهذا النوع من التشبيه كله يحقق أو هو في هذا الغرض الذي بيّن مقدار حال المشبه. الغرض الثالث من هذه الأغراض هو بيان إمكانه، بيان إمكان المشبه، وذلك كما إذا أسند المتكلم إلى المشبه أمرا غريبا، ولا تنزل هذه الغرابة إلا بذكر نظير له ومثيل له، أسند إليه أمرا غريبا بحيث إذا سمعه الناس استغربوه، فهنا يلتقط له نظيرا وشبيها في المخلوقات فيشبهه به من أجل إيضاح وبيان أن هذا الذي أسنده المشبه ممكن ليس مستغربا ولا مستحيلا. وذلك مثل قول الشاعر فإن تكو في الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض ذا من غزل، فإن تكو في الأنام وأنت منهم، فهنا قد أسند للمشبه وهو المجهول أمرا مستغربا. ما هو هذا الأمر المستغرب؟ أنه يفوق الأنام، يفوق الأنام وهو منهم، معنى يفوقهم أي أنه انفرد بذاته كأنه ليس منه، مع أنه مخلوق من طينته، فكيف صح أن يكون منفردا بذاته مع أنه مخلوق من طينته؟ كيف صح هذا؟ كيف صح أن يكون سائقا له كأنه ليس من جنسه؟ هذا أمر مستغرب أسنده الشاعر للممدوح، لا يزول استغرابه إلا بذكر نظير الله، والنظير هو المشار إليه بقوله فإن المسك بعض دام الغزال، فشبهه بالمسك، والمسك هو بعض وجزء من دم الغزال، ومع ذلك لا نسبة بينه وبين دم الغزال، فقد صار المسك جنسا بنفسه كأنه لا صلة له بالدم. وهكذا نرى أن الشاعر قد أراد بهذا التشبيه أن يبين إمكان ما أسنده للممدوح من وصف، غرضه قلنا هو إمكان ما أسنده للممدوح من وصف. فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزل، والمسك الذي هو بعض دم الغزل هو إفراز يخرجه الغزل من دمه ويتجمع في بطنه، فإذا أحس الغزل بهذا الإفراز الذي تجمع في بطنه ذهب إلى صخرة وحتى بطنه على تلك الصخرة وخرج منها المسك، وهذا أحسن هو الدولة. وأما إذا قبض على الغزل واستخرج منه هذا المسك فيكون هذا أيضا نوعا من المسك، لكن لا يصل في الجودة إلى النوع الأول، لأن النوع الأول يكون قد نضج أكثر من النوع الثاني. المقصود هنا أن المسك، هذا المسك الذي نتطير به، هو بعض دم الغزل، فإن الغزلان تنتج هذا المسك. الشاعر هنا قد شبه ممدوحه الذي فاق الأنام صار جنسا بنفسه وأصلا متقلا لذاته، هذا الذي فاق الأنام وأسند له هذا الغريب العجيب، قد يقول قائل كيف يفوق الأنام وهو منه وقد خلق من طينته؟ فأتاك بنظير لبيان أن هذا ليس مستحيلا، لأن له نظيرا في الوجود، ما هو؟ وهو المسك الذي يخرج من دم الغزل ولا يبقى له أي صلة بالدم. ومنه قول الشاعر لا تنكري عطل الكريم، لا تنكري عطل الكريم من الغنى، الصيل حرب للمكان العالي، لا تنكري عطل الكريم من الغنى، السيل حرب للمكان العالي. فالشاعر هنا قد أسند للكريم خلوه من المال والغنى، وهنا قد يتعجب الإنسان كيف خلى هذا الكريم من الغنى، فذكر له نظيرا في الوجود، ما هو هذا النظير؟ وهو أن المكان العالي لا يستقر فيه السيد، المكان العالي لا يستقر فيه السيد، مجرد ما تتساقط على الأمطار إلا وتمر، فهذا نظيره. وهذا نوع من التشبيه يسمى بالتشبيه الضمني، إذ لم يصرح فيه الشاعر بأركان التشبيه على الطريقة السابقة، وإنما قواه طيا، لكنه معلوم من السياق. هذا هو الغرض الثالث من أغراض التشبيه، الغرض الرابع من أغراض التشبيه أو إيقال، الغرض الرابع من أغراض التشبيه وهو